التنافر الزملاء او التنميه الاسويه بالاضافه للداء السكري والحبج. بالاضافه للداء السكري والحمل الاسود. رح نبلش بشيء اسمه انبساط الغشي الباكر واختصارا اسمه بروم بي ار او ام. في شيء اسمه بي بروم اللي هو انبساط الغشي الباكر الباكر يعني. هلا بنشرح لكم شو نزلت عليها المي او كبت عليها المي او طقت مية الراس او ما في مي يا دكتور حوالين البيبي. شو المي؟ المي هي عباره عن سائل الامنيوسي، ماشي؟ سائل الامنيوسي الذي يحيط بالجنين بالاضافه لكل مواصفات سائل الامنيوسي، حمايه الجنين وامتصاص الصدمات. هذا السائل عاده امتى مسار جذب المياه بشكل طبيعي؟ خلال الدور الثاني من المخرج، ما هيك؟ بيجي المغص، بيجي التقلصات بتوسع عمق الرحم ومن ثم ينبثق جذب المياه بشكل عفوي. وممكن احنا نمسك جذب المياه بشكل صنعي لزياده قوه التقلصات. هذا شكل من اشكال تحريض المخرج، ما هيك؟ هون التعريف اللي هو انبثاق الاغشيه الباكر. كلمه الباكر، في انبثاق اغشيه والباكر. الباكر اي ان المخرج لم يبدا خلال ساعه بعد انبثاق الاغشيه، يعني انبثاق الاغشيه مع عدم بدء المخرج خلال ساعه بعد انبثاق الاغشيه، وهذا ما يسمى بانبثاق الاغشيه الباكر. هلا الباكر، الباكر اي انها قبل 37 اسبوع، قبل 8 اسبوع 37 اسبوع. هذاك الباكر العادي بدون الباكر الثاني، يعني بعد 37 اسبوع بتمام الحمل. اما في حال كان قبل 37 اسبوع فيسمى بباكر الباكر. هون الاختلاطات هي الاساسيه بتكون الخداج، يعني الانبثاق هو سبب اساسي عاده ل 30% من حالات المخاض الباكر. شو سببها؟ هي انبثاق الاغشيه الباكر. اذا انبثاق الاغشيه الباكر هو سبب رئيسي لهذا المخاض الباكر او لحدوث الخداج. نسبه حدوثه هي 5 إلى 15%، والاشياع هو البروم، يعني اللي بيصير بعد اسبوع 37 البروم عاده بشكل تقريبا 20% من الحالات. في شيء اسمه انبثاق الاغشيه العلوي. شو يعني؟ هلا تذكروا نحن كيف شكل جذب المياه؟ الأغشية نفسها، ولكن الجزء الذي يتشكل تحت مجيء الجنين عند عنق الرحم وبيتبارز من عنق الرحم أثناء التقلصات، هذا ما يسمى بجيب المياه. أحيانا بصير في تمزقات بالأغشية ولكن فوق القطعة السفلية، بصير شيء اسمه انبثاق علوي. انبثاق علوي لأنه عالي عادة لا يترافق مع اختلاطات ومشاكل، لا بالنسبة للجنين ولا بالنسبة للأم، وقد يندمي العفوية. أما الانبثاق العادي من النادر ان يندمج عفوا، الا اذا كان بحالات قليله كثير، تمزقات بسيطه كثير وما كان فيها سياره، ما في تقلصات، ممكن يصير فيها. طيب هلا شو اذا تمزقت هذه الاغشيه؟ عند المريضة تتمزق الأغشية عادة، يتلو تمزق الأغشية بدء المخاض، ما هيك؟ قلنا خلال ساعة بكون ما في انبثاق باكر. إذا تأخذت أكثر من ساعة هذا اسمه انبثاق باكر. المسافة أو المسافة الزمنية أو المدة الفاصلة ما بين انبثاق الأغشية وبدء المخاض تسمى بالفترة الكامل. الفترة الكامل يعني تمزقت، استنينا يوم، استنينا يومين، ثلاث أيام إلى آخره. كلما طالت الفترة الكاملة كلما زادت الاختلاطات. هلا رح نشوف شو هي الاختلاطات. كلما طالت هي الفترة الكاملة تزداد الاختلاطات. المسار الطبيعي للبروم بأنه بعد تمزق الأغشية الباكر خلال 24 ساعة رح يصير 80% من الحالات مخاض، يعني مو بعد ساعة، بجوز بعد ساعة ساعتين ثلاثة، وعادة خلال أسبوع أو أسبوعين أغلب الحالات تنتهي بأنه يصير في مخاض ويبدأ التقلصات، بصير في عندنا ولادة، سواء إذا كان في ما في مضاد استطباب ولادة طبيعية بصير ولادة طبيعية، إذا في سبب للقيصرية بالداخل بإجراء القيصرية. شو الخوف يعني؟ انبثاق، ليش حاطينه ضمن الحالات المولدة؟ الخوف من الاختلاطات، والاختلاط الأساسي اللي بصير هو الخمج، الخمج الجنيني والخمج الوالدي، الخمج الجنيني الممكن يودي بحياة الجنين. المسنين والخمج الوالدي اللي هو أقل خطورة بالنسبة إلى لأنه نادر ما يصير في عنا انتان دم أو يصير في عنا مشاكل جهازية عند الأم الثانية، فغالبا يكون موضع بالرحم وهو الرحم. عن سببيات ليش بصير ممكن يكون في عنا عوامل خارجية. العوامل الخارجية الأهم شيء المتهم هو الانتان، هذا الانتان مثل انتان سبيل البولي سبيل التناسلي ممكن يطلع بسبب ضعف الأغشية وبسبب انبساط لهذه الأغشية. أيضا عوامل غذائية نقص الفيتامين سي نقص الزنك ممكن يضعف القدرة على مقاومة الالتهابات ويصير في التهابات. التدخين عام المتهم بإحداثه بزيادة إحداث انبساط الأغشية الباقي. هلا في عوامل داخلية يعني ببنية الأغشية نفسها مثل نقص الكولاجين في بنية الغشاء بصير ما بتحمل التقلصات أو ما في تقلصات براكستون هيكس ما بتحملها مع الزمن بصير في تمزقات وبصير في هذا النزف. إذا أحيانا فرط التمدد يعني عوامل ميكانيكية مثل فرط التمدد في الرحم في الحمل التوأمي أو في المواصلة بيسبب تمزقات فيه ممكن يسبب انبساط الأغشية الباكر. إذا في رب خارجي يعني إذا في عندنا مجيء معيب مثلا مجيء معترض عادة الرأس في الأسفل يدعم ميكانيكي يدعم جيب المياه وبالتالي يحمي نسبيا من التمزقات. غياب هذا الدعم الميكانيكي يضعف جيب المياه ويؤدي إلى أحيانا إلى تمزقه. قصور فوهة عنق الرحم الباطني التوسع العفوي لهذه الفوهة أيضا قد يضعفها ويسبب التمزق في جيب المياه. فكرة المشيم الباكر والمشيم المزاحم عوامل الخطورة عوامل طبية المنشأ كبزل السائل الأمنيوسي ممكن يسبب أيضا تحويل بالعمل الخارجي. تحويل بالعمل الخارجي هي تحويل مجيء الجنين عبر العمل الخارجي. شو يعني العمل الخارجي؟ ما في تداخل عبر المهبل إنما عبر البطن نحول المجيء معترض إلى مجيء مقعدي أو إلى مجيء رأسي. فهالمناورات هاي ممكن تسبب رد على الأغشية وتسبب التمزق وممكن تسبب أيضا فكاك مشيمي باكر. شو هي الاختلاطات اللي بتصير بالمسار؟ اختلاطات خاصة بالجنين واختلاطات خاصة باللغة. الاختلاطات الجنينية أول شيء بكينا شو هو؟ الاختلاطات الخمجية بنشوفها تقريبا لحديت 20% منها. بصير في عنا الانتان وين بالأغشية ما هيك؟ بالأغشية على المشيمة من المشيمة إلى الجنين وبصير ممكن التهاب مشيمة أو كوريون وأمنيوسي مشيمة والأغشية الكوريونية والأمنيوسية ومن ثم التهاب مشيمة ومن ثم التهابات عند الجنين ممكن يصير عنده ذات رئة أو انتان دم وإصابات عصبية بسبب هذا الانتان. ايضا تزداد الاختلاطات الناتجه عن الخداش. شو ممكن فيها الاختلاطات الناتجه عن الخداش؟ اول شيء بتخبر بالكم اكيد ضائقه تنفسيه ما هي لا الاغشيه الملانيه. ايضا التهاب القولون اللامعة النخلي ممكن يسبب نزف ضمن البطينات تليون الدماغ الماده البيضاء الدماغ ايضا ممكن يكون من الاختلاطات. تألم الجنين وموت الجنين من الاختلاطات اكيد. وفي المجيئات المعيبه هي من اختلاطات الخداش. بتعرفوا تكسر المجيئات المعيبة المجيء المقعدي وين أكثر عند التمام حمل ولا الأقل؟ بيكونوا الصغار. ليش؟ الدوران بصير آخر فترة من الحياة بس كمان في اختلاف بحجم المقعد والرأس. يعني الرأس عادة هو بيصير نهاية أثقل وبتجه اتجاه الأسفل هون لسه بيكون المقعد مهم. هلا هذا ما بيعطيكم اياه الدكتور يوسف. في الاختلاطات بتخص مين؟ الجنين حكينا الاختلاطات الخمجية بتخصوا الولادة الباكرة ما هيك الخداج. ممكن في عندنا شو مكونات لسه جوا الرحم؟ في عندنا الحبل السري. الحبل السري شو ممكن يصير فيه؟ إذا انبثق جيب المياه شو ممكن يصير بالحبل السري؟ ممكن ينزل وينسدل ممكن ينضغط ما ضل في شيء يحميه بينه وبين الجنين وبين جدار الرحم. شو فيه؟ ما في شيء. ممكن ينضغط وممكن تشنج ايضا تتشنج الاوعيه بسبب الالتهابات وهذا كله بيؤدي الى تألم جنين. اختلاطات نفس السائل السلوي. طيب هلا السائل السلوي الجنين كان عم يسبح ما هيك ولكن هلا ما عاد في شيء عم يفصلوا بينه وبين جدار الرحم، جدار الرحم عم يضغط عليه. اذا عم يضغط عليه ممكن يصير تشوهات هيكليه بالاطراف بالوجه، ممكن الشيء اللي بالعاده بينمى وبيكبر بالرئتين ما عاد في عم ياخذ هذا المجال للتمدد، فبصير في عندنا نقص تنسج رئوي، وخاصه اذا كان لفتره طويله. هذا الفتره الكامله اللي حكيت لكم عنها اكثر من 6 اسابيع، او اذا صار تمزق قبل 26 اسبوع لفتره تكون هي الاعضاء، فبتزداد الاختلاطات. الاختلاطات عند الام ايضا اختلاطات خمجيه تقريبا 5%، ممكن يصير في عندها التهاب مثل ما حكينا بينتقل من الاغشيه، هالمره مو مشي من جنين، اغشيه بطانه رحم، جدار العضليه الرحميه ممكن يوصل لما حول الرحم. نادرا ما يصير في عندنا التهاب صفار او انتان دم ومشاكل جهازيه. ايضا بس بجيب مياه، يا مدام بدك ترتاحي بالتخت ما هيك، بدك تسطحي ما راح تتحركي مشان نخفف من ضياع سائل. هل الراحه في السرير تؤهب لحدوث التهاب الوريد الخصبي والمشاكل الصميه الناجمه عنه؟ ممكن تصير في عندنا صمام رئوي. ايضا يزداد نسبه حدوث الانفكاك المشيمه الباكيه في حال الانبساط، وخاصه اذا طول هذا الانبساط توصل تقريبا 6% منها. تذكروا عوامل الخطوره، بس نحكي وقايه معناتها بدنا نفكر بعكس الخطورة. أول شيء الإنترنت سبيل البولي والتناسلي، إذا بدنا نكشفهم ونعالجهم، نكشف إنترنت سبيل البولي والتناسلي. إذا في قصور في عنق الرحم هو سبب من أسباب، بدنا نعمل تطويق، بدنا نريح السيدة. وأيضا إذا في قصة تدخين، موقف التدخين، إذا في عوز غذائي بنعوض هذا العوز الغذائي، وبالتالي هذه عمليات وقائية ولكن لن تقيم المطلق من حدوث انبساط الأغشية الباكر. كيف بدنا نشخص؟ شو بتتوقع العرض اللي بتجي فيه سيدي؟ هلا هي بتجي بتقول لك شو نزلت عليه هذا ببساطة، لأن بالفعل هو دفقة لسائل تشبه الماء، سائل السلوي أو سائل أمنيوسي، سائل رائق عادة إذا ما عندك مكان معقد. بتقول لك نزلت عليه المي بحرفيا، لأنه سائل مشبه الماء، ممكن يكون دفقة كبيرة تغطي تعبي ثيابها الداخلية والخارجية أيضا، تنزل على المي حتى بدون ألم بشكل مفاجئ لحاله. ممكن يكون تسريب لسائل عبر المهبل ولكن لفترة أطول، تسريب لهذا السائل. هاي شكوى المريض. ممكن يكون في ألم إذا ترافق مع تقل وصار ومخاط، ما عاد اسمه بيصار هذا الشيء، لكن صار اسمه بيصار جيب المياه. أما إذا ما في ألم وطول أكثر من ساعة صار اسمه مش طيب. هلا هي السيده بدك تاكد عليها انه يا مدام اكيد مو بول، اذا بدنا نميز عن كثير احيانا بتجي المريضه وبنشوفها كثير بالعيادات انه بتكون عندها التهابات بالمهبل، وبالتالي في عندها ضائعات اللي هي بتفكرها انه مي، بس بالفحص ببين عندها مفرزات مهبليه بيضاء او مفرزات مهبليه خضراء حسب الانتان اللي بيكون عندها، كان بيضات البيض ولا بتكون مناسبه الى اخره. بدنا نميز ايضا عن السداده المخاطيه، يعني بتكون سداده مخاطيه غزيره شوي كبيره ما بتعرفها المريضه، هون حكينا انه قد يكون دفقه وقد يكون تسرب لسائل على فترات طويله، ممكن هون يختلط عليها المريضه. يجب تحديد، طب بالتعريف شو حكينا؟ نحن ساعه ما هيك بدنا نحدد وقت حدوث السائل، وقت حدوث السائل، لون السائل اللي عم ينزل عليه، اذا كان رائق عادة ما في مشكله ما هيك، بنستنى. اذا كان معقد ماء اللون الاخضر او بني او في دم في اشكاليه مرافقه غالبا بيكون، فتوحي لنا بهذا الموضوع. كميه السائل كل يعني نزلت دفقه كبيره ولا شوي صغيره؟ هذا فينا نتاكد بعدين هنا باستخدام المواشفه الصوتيه ونشوف في لسه في عندنا سائل بنوصل ولا ما في عندنا المريضه سائل. قد يظهر بعض الدلالات على بدء المخاط، يعني نازل عليها المي والله من 3 ساعات، يعني صار انبساط في الاغشيه من 3 ساعات، اجت هلا صار عندها تقلصات، بلشت تقلصات. لما بدنا نحن نقيم موضوع التقلصات عند هذه السيده كيف نقيم؟ عاده كيف نقيم التقلصات؟ عبر البطن بنشوف في تقلصات او بالمس المهبلي بنشوف في تبلعات. عند سيدات الانبساط نتجنب المس المهبلي قدر الامكان، يعني نقيمها لمره واحده بكف عقيد، بعدين ما كل شوي بنفحصها المريضة. ليش؟ حتى ما نساهم بزيادة فرصة حدوث الإنتان عند الجنين وعند الأم، وبالتالي التداخل بالمس المهبلي بيكون له وقته. هلا ممكن تجي بأعراض علامات الاختلاطات. شو الاختلاط الأول للخمس؟ شو الأعراض بتصير؟ عند البيبي عند الجنين رح يصير في تسرع في النبض حتى يسبق ترفع الحراري عنده. عند الأم رح يصير عندها تسرع نبض ترفع حراري مضض وألم ضائعات مهبلية ذات مظهر قيحي ورائحة قليحة أحيانا وبيصير في بالإصغاء الجنين رح نشوف في تسرع بالقلب. نعمل لها تحاليل للسيدة رح نشوف في عندها ارتفاع بكريات البيض وأيضا السي آر بي أو البروتين الارتكاسي سي اللي بيرتفع حتى قبل ظهور الأعراض بتقريبا يوم ليوم. يعني بنعمل سي آر بي بنشوفه طالع بصير بنخاف إنه أي سيدة رح يصير عندها التهاب مشي ما وصلها وبدنا نعالج هذا الموضوع حتى قبل ما تظهر الأعراض نعتبرها مصاب. لأن في شيء اسمه إنتان سريري بيظهر الأعراض تحت سريري لسه ما تظهر الأعراض ولكن الإنتان موجود مستدل عليه بالسي آر بي. بعد ما تسألوا المريضة استجوبوا شو التصنيف؟ اجت المريضة اشتكيت انت استجوبتها بعدين بدك تفحصها بعدين بدك تعمل ايكو تطلب لها تحاليل. كل مريضة هيك ما هيك؟ كل مريضة بتجي شكوى رئيسية بدك تسألها انت استجوبة الاستجواب بعدين بدك تفحص المريضة. الفحص النسائي هو عبر البطن السبيكولوم والمس المهبلي مظبوط؟ هذا بشكل عام هيك الفحص. كيف بدنا نأكد تشخيصها المريضة؟ بدنا نشوف سائل عم يطلع ولا لا؟ كيف بدنا نشوف؟ باستخدام الفحص بالمنظار المهبل. بالمنظار المهبل نحط السبيكولوم نفتح السبيكولوم صار عندنا ظاهر العنق وايضا الرتوج الخلفية والامامية والجانبية للمهبل. راح نشوف اذا كان في سائل نشوف بركة من المي رائقة بالرتج الخلفي تمام؟ اللي بيأكد اكثر انك تشوف سائل عم يخرج من عنق الرحم. بتقول للمريضة إذا ما شفته أنت سعلي مدى ممكن أنت تكبس على بطنه ممكن تحرك الولد ممكن تنفخ مناورة فالسلبة ترفع الضغط جوا البطن وبالتالي بتساعد أنه ينزل. هذا السائل هل هيك؟ تأكد التشخيص ما هيك؟ بدي أخذ أنا جزء من هذا السائل اللي نزل على المصراع الخلفي السبيكولوم بتعرف السبيكولوم شفرتي المصراع الخلفي بجمع سائل هذا بدي أحاول أخذه بدون ما يتلوث لا بالمهبل ولا بالعنق ناخده مشان نعمل عليه الزروع والدراسات اللي راح نشتغل. هاي اول واحد. الاختبار اللي بدنا نعمله هو اختبار النترازين ورقة النترازين ورقة لونها اصفر مخضر. اذا تعرضت لوسط قلوي راح تتحول الى اللون الازرق. وبالتالي اختبار النترازين ايجابي. سهل من يوصي شو وسطه قلوي. المهبل بشكل عام شو وسطه حامضي 4.5 عادة اذا ما كان في عنا لا دم لا لا سائل منوي ولا انتان بالمشعرات المهبلية اللي بيرفع pH. إذا ما تبقينا سلبية كإيجابية كاذبة شو يعني إيجابية كاذبة؟ يعني طلع الاختبار إيجابي بس هي ما عندها زينا لما بيكون في بول لأنه الوسط البولي حامل قلوي بيصير قلوي أكثر عند الحوامل ما هي؟ تتذكروا شيء ليش؟ والله انا دخلتكم دخلوا لي كمان تكيف في المرأة بس ما حتى تعرفوا كيف بيتغير بصير البول قلوي كيف بتعود المريضة القلاء التنفسي بانه تطرح البيكربونات من البول. اختبار التسرخس ايضا ناخذ عينة من هذا السائل بنحطها على صفيحة بتنشف بنشوفها تحت المجهر بنشوف تاخذ شكل السرخس او شايفين شيء مرة كان لازم تحطون صورة دوره يعني مثل السرخس مثل ما راح اعرف شفت مثل السرخس ايوه هي هي فبتكون تشوفوها بس بشرط انه ما تلوث بمخاط عنق الرحم لان مخاط عنق الرحم بياخذ نفس الشكل لما بجف على الصفيحة الزوجية. ايضا نعمل زرع وتحسس بندور على جراثيم الاساسية اللي هي وقد يتحلل الدم بالدم وايضا الشرشية كولي ممكن تكون سبب بشكل اساسي هذول الاخطر على الام وعلى الجنين على الام وعلى الجنين. تقييم النضج الرئوي بنشوف الاسيتين اسبرين دوميدين وايضا الفوسفاتيديل جليسيرول اللي هو بيدخل بتركيب السورفكتانت اذا كانوا موجودين عادة بيكون في نضج رياضي. المس المهبلي اتفقنا انه مره واحده اول شيء اذا بدنا نقيم المريضه خصوصا اذا عليها تقلصات او نحتفظ به حتى بدء تقلصات وفي حال تألم الجنين. ليش؟ اذا تألم الجنين ليش بدنا نفحص المريضه؟ لك شو بتكون له؟ فايتين بالهي؟ ها؟ مقابلة شو؟ تخدير مسحوقين؟ هيك ما في حضور؟ نص الدفع اليوم ونص الدفع بكره. ايه مو بكير لسه انا لا عملنا صدري الاسبوع الماضي وهيك شهر. احنا متاخرين يعني 13 شهر؟ 13 شهر اطفي لستي خمسة ستة. إذن شو في هلا حكينا بالاختلاطات بتصير بالحبل السري البطيخ انسداد سرور. المس المهبلي بيفيدنا انه نشوف في عندنا انسداد سرور ولا لا، نشوف في تبدلات في عنق الرحم، المريضة عم تولد ولا عنق الرحم ناضج ولا ما هو ناضج، فينا محرضة فينا مولدة طبيعي ولا لا. تمام واضح؟ اربطوا ان شاء الله التخدير اللي بيعطيكم هالوتام بيعطيكم الشغله ما في ولا ميدازولام بيعمل نساوي ما هي كله اخذ دور منك يوم. اي ساعه كانت من قبل؟ 8 الصبح. 8 الصبح يعني في مجال انه الواحد يبلش بكير حسب المدرج الفاضي. هذا المدرج الفاضي الصبح يوم الليل. وين عملته؟ بالمكتب مع الدكتور شفهي. شفهي؟ كلكم؟ نص الدفعة شفهي مع الدكتور ابراهيم؟ ما شاء الله. لمين الصبايا ولا الشباب؟ اللي بيحضر طبعا بيحضر بيعرف يجاوب. وانا مع المقابله الشفهيه لانه اول شيء بتعرف مين هضران لك، ثاني شيء بتعرف من جوابه اذا يعني متاثر بالحضور ولا او انه كان عم يحضر وهو نايم. فهيك عم فكر فيها. دكتور مقابله مسائل قابل المسائل ما؟ لسه ما قبل. لا لسه ما قبل. بكير بس. ممكن نعمل شفهي إذا كم عددكم؟ 500 600 نحن 2 اليوم بتروي لمزيد في المعتري. ما في مشكلة. إذن اجت المريضة على عيادة الإسعاف تشكو من سيلان سائل رائق بكمية كبيرة بشكل مفاجئ بدون آلام في المنزل من 5 ساعات. اجت عندكم شو بتشك؟ مساق هي عمر الحمل تبعها 8 أسابيع. بنشك بيه مساق شيء. كيف بدنا نفحص المريضة؟ بنحط المريضة نفحصها بسبيكل بنشوف نعمل اختبار الميترازين اختبار التسرب او بنشوف كمان بنشوف سائل يتسرب. هلا بدنا نشوف في تقلصات ولا لا نفحص بطن المريضه. يعني بطن المريضه بنحط ايدنا بشكل بدائي واليد بتشوف بتقيمه مع الساعه. اذا في مجسات يعني في جهاز السي تي جي مشان نشوف التقلصات كمان بيكون منيح. الاستقصاءات الاخرى بدنا نعمل للمريضه ايكو. ليش الايكو؟ الايكو اول شيء بيحدد لنا عمر الحمل، بيحدد لنا وزن الجنين، بيحدد لنا مجيء الجنين. نحسب مشعر سائل السلوى. اخذته ما اخذته؟ المراه السلوى وندره السلوى شو اخذته؟ ما بتعرفوا شيء اسمه مشعر سائل السلوى بالمراقبه بالسيما الفيزياء الحيوي؟ ماني كمان ما اخذين سيما الفيزياء؟ لا اخذين سيما الفيزياء ما اخذين ال NST والشدة اختبار الشدة ولا شدة وسيما الفيزياء على درس الهدف. ما هو هذا مطلوب منكم بالمقابلة مرافق المفهوم الولادي. طيب هذا المشاهد نحط الإيكو غلط بحشرة لأن مشارك الدكتور يوسف هو مستفيد. نقيم نحسب الأربعة في أربعة أربعة على بطن الأم ما نقسم الأربعة نحط الإيكو بشكل عمودي نقيس أطول مسافة عمودية لجيب السائل الموجود ونجمعه مجموعة اسمه مشع السائل السلوي بناء عليه منحدد في ندرة سائل سلوي قلة سائل سلوي ولا في انعدام سائل سلوي ما هو سائل سلوي طبيعي ما هي هذا مشان مشع السائل السلوي هون شو بفيدنا من المريض عم بيروح سائل سلوي إذا شفناه طبيعي وما لنا متأكدين من الفحص غالبا بيكون انذار غلط يعني إذا شفنا إنه ما في أبدا فالحالة أصعب ما هي إنه تؤكد عمليا التشخيص ايضا يجب نفي التشوهات الجنينيه وخاصه للتناسل مع الحياه وفينا نقيم حاله عنق الرحم باجراء الايكو المهبلي نقيس طول عنق الرحم نشوف مفتوح ولا لا عنق الرحم ايضا اجراء سيماء فيزيائي الحيوي اللي هي بنشوف شو بنشوف كم سائل سلوي بنشوف ارتكاسيه قلب الجنين على الحركه بنشوف حركه الجنين ونطاق حركات تنفسيه و ممكن يصير تمزق مثلا جزئي مو كل السائل ينزل مثلا او دائما كل السائل بينزل هلا ممكن ينزل بس على وقت اطول ممكن ينزل كله دفعة واحدة لما بيتفق ممكن يكون نتيجة رد يعني رد الخارجي اكيد الاسباب وخاصة التداخلي او الخارجي التداخلي يعني البذل مثلا تحويل العمل الخارجي او رد مباشر عمل الوطن اذا كان قوي بذل السلة قليل ما يستخدم بذل السلة لأنه فيه منها مصدر خارجي بيكون كمية السلة قليلة فليش بدنا نبذلها فعادة بفيدنا شو مقيم نضج رئتي جنين بستين سبيل بومينين والفوسفاتيلين نشوف في عنا كريات بيض لا تشبت الإنتان ولكن توجه إذا في كريات بيض ما في إيجابية بالزرع بفكر بالكلامين يعني فينا نعمل زرع بتلوين إيجابي وسلبي تلوين جرام وفينا نشوف الجلوكوز إذا كان في انخفاض الجلوكوز سائل سلوي أقل من 20 جرام على ديسيلتر بيكون من جرام على ديسيلتر بيكون احتمال وجود عضويات أكبر لأنه مستهلكة إذا شكينا إنه هاي المريضة عندها نفسات عشية باكر ولا لا ممكن أروح على البيت ورجعينا بعد يومين بس نقبلها ولا نقبلها بالمشفى أي أسهاب نقبل السيدة بالمشفى إما لتأكيد أو لنفي التشخيص نقبل السيدة بنقيم سائل سلوي كل فترة باستخدام الإيكو وأيضا ممكن إجراء اختبارات مثل تحري الفيبرونكتين الجنيني اللي هو البروتين المنتج من قبل الجلوكوبروتين المنتج من الجنين اللي بيشتغل مثل الصمغ للغشاء الساقط مع للغشاء للأغشية مع الساقط المخاب الباكر أنا بس عم بطلع بارتكاسكم على فكرة إنه أول مرة بسمع بهالحكي بس مو أول مرة بسمع بالحكي أنا أخبطت ما عم تدرسوا شيء أجلينا للامتحان للمقابلة طيب وجود الفيبرونكتين الجنين يوحي بوجود مخاب باكر أو تمزق بجيب وجود العقي يسيء لهذا كيف بدنا ندبر مريضة بروم مسبقا مريضة. أول شيء دخلناها على مشفى أثبتنا التشخيص بعد ما ندخل بدنا نشوف في اختلاطات لهذا التشخيص داخلي بإنتان وفي عندها علامات إنتانية ولا لا وبدنا ندبر هذه السيدة دخلت نشوف في تقلصات ولا ما في تقلصات حطينا إنا على بطن المريضة في عندها تقلصات بنسجلهم كل 10 دقائق تقلصات إذا ما في تقلصات بدنا نراقب المريضة الإقلال من النصوص المهبلية قدر الإمكان يعني مو كل شوية بنطفي السيدة مو كل ساعة أو ساعتين عصناها مرة بس يصير عندها مخاض يعني تقلصات ثلاث تقلصات والعشر دقائق فعالة من نفحصها مرة ثانية أو في حال تألم جنين بحسن عن انسداد السرور والتقييم في مرضى بدنا ننهي لهم حملهم مباشرة بعد ما شخصنا ما في داعي لنطول الحمل مين هدول؟ إذا جنين ناضج بعد 36 اسبوع عادة بيكون الجنين ناضج، وبالتالي لا داعي للمماطلة، لا داعي لإطالة عمر الهمل. هذول المرضى بدنا ننهي لهم الهمل بالطريق إذا كان ما في مضاد استقطاب بالولادة التوليدية، وعنق رحم ناضج أو عنق رحم ناضج يعني لين بلش يتوسع توضعه أمامي في إمحاء مقبول، ممكن إحنا نهرب بالأوكسيتوسين نولد المريض. إذا ما كان ناضج عنق الرحم يعني مغلق قاسي خلفي ما في إمحاء، مغلق قاسي خلفي ما في إمحاء، يعني ما هو ناضج، هذول في مشعر اسمه مشعر في شو أخذته. إذا عنق الرحم غير ناضج فينا نستنى 24 ساعة طالما ما في عندنا عن مراقبة نشوف فيه تم ولا لا، استنى 24 ساعة عسى إنه يبلش التقلصات، ما بلش فينا نحن ننضج عنق الرحم وننهي الحمل بهذه الطريقة. أيمت أيضا ننهي الحمل إذا في عندنا لستين سفين هومينين فوسفات توحي بالنضج الرحمين خمسين، ليش بدي طول؟ طب إذا هذا الجنين متألم ننهي، إذا هذا الجنين عنده نقص نمو ضمن الرحم هذا أيضا ننهي الحمل، إذا الجنين عنده تشوهات لا تتماسك مع الحياة أو تشوهات كبرى ما في داعي لهيك ننهي الحمل. الخمج أيضا إذا في لنا اختلاطات خمج أو إذا بلش المغص حتى لو كان عمر الحمل أصغر يعني 2-3 أسبوع بلشت التقلصات بدأ المخاض، لا نوقف مخاض يبدأ بعدها مسافة شيء ذاكر. ليش؟ لأنه سبب بداية المخاض هو الخمج، فأنت كل ما أطلت أمد المخاض أو أمد الحمل كلما زادت اختلاطات هذا الخمج. يعني أنا شو مستفيد إذا طولت الحمل صار 33 أسبوع بس مات الجنين من الخمج؟ يكون لا في أمل إن طلعوا 32 حطوا بالحضن وطبيب الأطفال يتولى أمره أكثر بكثير من إنه يضل بالرحم مع خمج. تمام؟ إذا المخاطر بيبدأ بعد مسافة الشباك غالبا بيكون سببه الخمج، وبالتالي لا نكف نزال. طريقة الولادة طريقة الولادة عن طريق المهبلي، ولكن تزداد نسبة حدوث القيصريات بسبب تألم الجنين، شفنا ممكن ضغط الحمل السري ممكن ينسدل ممكن يكون أي سبب. في ترقب الولادة إذا هذا شو إنهاء الحمل هيك، في مرضى لا نحن نراقب الحامل نراقب الجنين ونطول الحمل قدر الإمكان. ليش بدنا نطول الحمل قدر الإمكان؟ ضغط الجنين معناتها بيكون الجنين شو شروطه إنه يكون سما ناضج أقل من 32 أسبوع، بدها تكون مريضة ما عندها تقلصات، إذا ما في تقلصات فعالة ما في عنا اتساع عنق الرحم إنه يكون أقل من 3 سنتيمتر، حتى إذا كان في قطب التطويق وفكيناها بدها تكون أقل من 3، بده يكون الجنين كويس ما بده يكون متألم هيك، إذا اختبارات جنينية أيضا بدها تكون مطمئنة. شو الخوف الأساسي من إنه نطول إحنا المخاض؟ إن يتطور الإمتحان، ما هي نطول الحمل، إن يتطور الإمتحان الخمج. نحن بدنا نراقب علامات الخمج، مراقب سي آر بي، مراقب نبض الأم وضغط الحرارة، وطبعاً الحرارة والنبض الأساس، وأيضاً بيض الصيغة الكريات البيضاء، نشوف الصيغة إذا كانت إمتحانية ولا لا. وبهالحالة نحن نتوقع حدوث الإمتحان عند هذه السيدة. وما لازم يكون في ايضا نزف مهبلي، ما لازم يكون في نزف مهبلي. شو يعني هذا التدبير؟ تدبير الترقب. اذا صرنا بنعرف انه في انهاء حمل، انهاء حمل لما ما بيكون في مبرر لاستلام الحمل، وايضا في الترقب اللي هو بيكون في ضروره لانه نحن نطول الحمل لحتى ينضج هذا الجنين، بس نضج فينا مقابل الحمل. كيف بدنا نطول هذا الحمل؟ ما حيكون واحد من هدول الشغلات الموجودة ممكن أو ممكن. إذا التدبير أول شيء المريضة بدها تفوت على المشفى تستشفى، بدها تكون في راحة في السرير، بدنا ناخذ نحن الزروع، يعني بدنا ناخذ عين من السائل مشان نعمل زرع وتحسس، بدنا ناخذ من عنق الرحم أيضا بدنا نعمل زرع وتحسس. أوكي ليش عم نعمل زرع وتحسس؟ خايفين من وجود الجراثيم خلال الوقت، يعني بعد ما ناخذ الزروع بنعطيها للسيده الصادات الحيويه بتغطي لنا الجي بي اس بشكل اساسي والبنس دي جي والارتونيسي. استيرويدات القشريه يعني بين أخزين وورد بين أخزين وسط ما هي ليش؟ لأن خلوه في حالة الانبساط يتعرض الجنين لشدة ضمنا أرنب هذه الشدة تسرع نضج الرئتين بشكل طبيعي حتى بدون علاج يعني في إذا طولنا الحمل نحن 48 ساعة حتى لو معطينا استيرويدات أوكي ولكن الوقت يذهب إلى إنه لا نعطي الاستيرويدات القشرية تسرع النضج وتوقف التهاب كمان النخبي وأيضا تليم الدماغ ونصف البطينات وتنقص من الوفيات حول الولادة ما هي كان فوائد الاستيرويدات وبالتالي فينا نعطيها إذا كان عامل الحمل بين 24 و 34 أسبوع الاستيرويدات القشرية وإذا صدت وقائية ليس من تأتي نتيجة الزروق معدل على أساسها أو النظرية أيضا استيرويدات القشرية ممكن نعطي الحالة العامة مشان نتوقع أو نتنبأ بهرس الإنتان نشوف حرارة نبض عند الأم وأيضا نبض الجنين كثير ضروري حرارة نطلب البيض والصيغة CRB أيضا ممكن نطلبه بدنا نشوف في تقلصات ولا لا نفحص بطن الأم نشوف عندها تقلصات بلش عندها المخاط ولا لا نشوف المفرزات المهبلية والبالعات المهبلية صارت بيئية في لها رائحة كريهة تغير شكلها تغير لونها تغير لون السائل اللي عم يطلع صار لونه أخضر ولا لا ومن راتب الجنين بإجراء اختبارات اللاشتري والسيمان الفيزيائي الحيوي على الأقل مرة لمرتين بالأسبوع واختبار اللاشتري يوميا لانستي يوميا سيمان الفيزيائي الحيوي مرة أو مرتين بالأسبوع وإصغاء النبض على الأقل كل 8 ساعات مرة إصغاء النبض اجت المريضة عم نازل عليها المي إذا شكينا بنسات الأغشية الدرك بعد ما شكينا بنسات الأغشية الدرك نستجوب المريضة نسألها أيما كيف ولون الكمية وفي مغص ما في مغص يعني في تقلصات ولا لا نفحص المريضة بالسبيكولوم نشوف في سيلان السائل عبر القولون نعمل اختبار نترازين مع التسلخص أثبتنا الحمل استشفينا المريضة نيمناها بالسبير ريحناها غطيناها بالصادات وسحبنا الزروق غطيناها بالصادات عطينا استيرويدات اذا كانت تحت ال 34 اسبوع اذا كانت فوق 36 اسبوع في نضج للرئتين اذا كان في تألم اذا كان في اي سبب ننهي الحمل ما في داعي لكل هدول ونغطي بالصادات ما في مشكله نغطي بالصادات ناخذ زروق نغطي بالصادات تحسباً وحمايه الجنين ونخبر ايضا طبيب الاطفال بنتيجه الزروق وهو بانه نحن غطينا بالصادات او لا عشان يستفيد بتدبير الولد الشيء اللي بنخاف منه هو التهاب المشيمة والسلة ما هيك التهاب المشيمة والسلة اللي ممكن يصير والأغشية متمزقة أو الأغشية السليمة يعني ممكن يكون هو السبب لتمزق الأغشية تمام وممكن يصير بعد تمزق الأغشية وبالتالي إذا ممكن يكون بأغشية سليمة ممكن يكون بأغشية متمزقة يدرس في حدوث البروم معظم مسبباته تنتمي للفلورا المهبلية الجابيلين المهبلية الإشريشيا كولي ممكن تكون سبب العقديات على الدم بيتا اليوريا بلازما الميكرو بلازما ممكن يكون سبب اساس الجي بي اس والاشرشيا كولي اهم اسباب لانتانات الدم عند الوليد وايضا عند الام تشخيصه ممكن يكون عرضي ممكن يكون لا عرضي في الحالات تحت السريريه ممكن يكون لا عرضي ما فينا نعرف الا بيعمل بلوك او مخاط باكر وبعدين بنشخصه او ممكن يعطينا الاعراض اللي حكينا تسرع نبض الجنين قبل ترفع حلول الام تسرع نبض الام ارتفاع درجه حراره الام مضض والم باللمس الرحم والمفرزات القيحيه المخاطيه ارتفاع بالصيغه اللي هي الفريات البيضاء والسي ار بي ايضا ترتفع بس السلام ممكن نشوف كريات البيض عديده الاشكال منها يمكن التشخيص بعدين غير اما بالنسبه للعلاج فهو ام بي سي دي جدا مايسين وريدي بنكون غطينا دائما الزروع بتشمل مو بس الجي بي اس ولا شيء اشياء هوائيه كلها هوائيه ايجابيه وسلبيه فيها وبعض الخطوط تمام لانه ممكن يكون اي جرثومه هو السبب بس الاكثر خطوره مع الجنين انه الجي بي اس وشكرا الولاده الزاميه في حال وجود علامات او اعراض التهاب من الشمال والسلام يا يعني مولده طبيعي اذا كان في مجاعه اذا شفنا انه الفتره رح تطول كثير حتى تصير الولاده طبيعيه ممكن ننهي الولاده بفلسطين ايش سؤال كلكم نعسانين نكون نايمين مشان تاخدي. بس بعد ما يعطيكم محاضرة الدكتور إبراهيم ما في داعي تدرسوا أصلا. بيشرح بيضل يشرح حتى يبحثوا. وأسلوبه جميل. أنا معلمني في الزمان الدكتور إبراهيم. ما تفكروني أكبر من هو أكبر من كان يعطي باللاتقين ما كان يعطي. بعدين دخل. مشعين شو بكم؟ ما لي نفسي عم بديكم المحاضرة والله حاسس عالم هيك قارب يلا نحرى ما لم روه تتحرك وانت نايمة كل الوقت صح صحيح صح صحيح بدكم تعرفوا لما تجيكم الأسئلة إذا اجت قصص سريرية بدكم تعرفوا بتقاربوا المريضة مثل هاي مريضة بدك تعرف واحد اثنين ثلاثة انه انا في اعراض في استجواب في فحص في استقصاءات في اختلاطات في معالجة في تدبير بدكم تعرفوه حطوا بذهنكم اي شيء انه بالعادة بيكون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بعدين المحتوى بيختلف من مريض لمرض بس هيك بتتسلسل هلا انا شو بستفيد من المحاضرة المكتوبة قدامي بستفيد بتسلسل الافكار يعني بيمشي بشكل منطقي وانا عم بشرح بعرف انه هون بنسى شيء بقدم شيء اذا انا بطفي هذا بدخل لكم المحاضره كلها ببعضها يعني بصير بوصل لكم بالاخير نفس الشيء بس بدون تسلسل دائما سلسل بذهنكم حطوا واحد اثنين ثلاثه بس هيك فورا تعرف حالك نسيت شيء انت بنبهك لحالك انا لما هون وين شو صاير شو في ليش ما عم بعرف دبر المريضه او شو هذا وين التدبير إذا كانت فرنسي الأسئلة إذا كانت أمريكي لا تدرسوا شلف تربح ما هي أربع خيارات بيكون أو خمس خيارات عمليا 20% بدون ما تدرس 50% إذا شايف شو اسمه و80% ل100% إذا دارس لهيك ما رح تكون أمريكي رح تكون أسئلة فرنسية تكتبوا عبر عن نفسك ويا ويلي لو انا عم صحح لما انتم عم تعبروا عن نفسكم شو يعني فورا بيعرفوا هذا نايم ولا ما نايم طول اليوم هذا حضران ولا ما حضران هذا مشخص اغلب اللي رسبوا المره الماضيه السنه الخامسه كانوا بتدبير الاندومتريوز انه للتشخيص الاندومتريوز هو بطانة الرحم الهاجره يعني ما موجوده بالرحم برا الرحم بالبطن اوكي بالبطن كيف توصل للبطن تنزيل البطن تنزيل الرحم شو بتشوف تنزيل الرحم تشوف الرحم من جوا اغلبه كاتب تنزيل باطن الرحم يعني يا اما ما بيعرف شو التنزيل يا اما ما بيعرف شو الاندومتريوز بغض النظر عن الباقي الكاتب راحت هي التك هي نص العلامه على فكره 10 من 20 كمان يعني الشيء اللي ما بعرفه ما ضروري اكتب شيء غلط كثير كثير كثير مفج يوحي بانه انا ماني فاهم شيء الشيء اللي ما بعرفه بلا علامه علامتين بلا احسن اكتب شيء يوحي بانه عن جد انا ما بعرف هي مشكله المقابله لما بتكتب بتعطيني فكره انه انت بتعرف شفها هي احسن عشان الواحد اذا سهي عن شغله ماضي ما يعتبر ما نعرف شيء يعني صارت معي في الماضية بس كمان بالمقابلة ممكن أنا أسحبك لمحل تفوت فيه إيه يعني أو بالأحرى فن المقابلات عشان فيه فرق بشيء بسيط هلا وبعدين لا تورط نفسك بالمقابلة أي بما يخص إنه بعرف لا تورط نفسك أثناء المقابلة إن سألت شيء عم تجاوب أنا ما بعرف شيء عن الدي آي سي رحت طلبته للدكتور اول شيء بالاسباب بالاختلاطات الدي اي سي و با با با دغري بيجي وقت الدكتور شو هذا الدي اي سي؟ احكي لي عن الدي اي سي شيء بتعرفه احكي شيء ما بتعرفه طورت حالك فيه لانه فورا يعني بيشوفوا ورا بعض الاسئله بتقول لك اثناء المقابله كل السؤال بيجي من ورا جوابك غالبا، إن جاوبت رح تنسي السؤال بعده، غالبا هيك صار فيكم تخليل. رب يوفقكم بالخير إن شاء الله، هيك نشوفكم أحلى دكاترة. رح نحكي عن شيء اسمه التمنيع الأسبوعي بالعمل الرئيسي في الحمل. شو هذا التمنيع الأسبوعي اللي سرعناكم تطلبوا للمريضة زمرة دم، زمرة دم زوجها مشان ما يصير في تنافر زمان، مشان هذا جنين نفع بالجنين الجاي ما راح ينفض إذا كان إيجابي للأرش. ما هذا ملخص، هذا ملخص زمرة، زمرة زوجها، زمرة الولد. هذا الجنين بينفض، الجنين الجاي ما بينفض إذا ما أخذت المريضة الأنتيديك. إذا أخذت الأنتيديك كل جنين راح يمشي. تتم وراثة مستضدات الزمرة الدموية وفقا لقوانين الدولة. في عنا على كل صبية، على صبية ما على كل صبية في عنا ثلاث مستضدات، كل مجموعة ثلاثية من هدول على كل صبية تأتي من أحد الوالدين، واحدة من الأب واحدة. في عنا ستة من سي ودي وإي الكبار وسي ودي إي الصغار. أهم شيء فيهم هو الدي الكبيرة، هي مسيطرة وهي تعطي صفة RH إيجابي أو RH سلبي. تمام؟ شو إذا شو يعني مسيطرة؟ يعني لما في عنا دي وحدة حتى لو كانت صغيرة تانية معناتها إيجابي، إذا كانوا اثنين صغار سلبي، إذا كانوا اثنين كبار إيجابي. يعني هلا إذا الأم سلبية فهي حكما عندها اثنين صغار، ما هي؟ دي ودي صغار. إذا الأب إيجابي قد يكون الأب متخالف الإشارة أو متباسم، ممكن يكون دي كبار أو دي كبيرة ودي صغيرة. إذا أخذ هذا المتخالف الأمشاج تزوج وحدة سلبية الأرش، فنص أولادهم راح يكونوا إيجابيين الأرش والنص الثاني سلبي. أما إذا كان متماسك الأمشاج متماسك الأوابع راح يكون كل أولادهم إيجابيين الأرش. وبالتالي عامل الخطورة الأساسي على الجنين إنه يكون هو إيجابي الأرش، هذا جنين إيجابي الأرش وأمه سلبية الأرش وأبوه إيجابي الأرش. شو المشكلة يعني إذا يعني هذا إيجابي الأرش؟ إذا كانت سلبية الأرش، إيجابية الأرش يعني الأم إيجابية الأرش ما في مشكلة. إذا كانت الأم سلبية الأرش في عندها يعني أرش سلبية عندها أرضها ما عندها لا، ما عندها لا، بس عند أول ولادة، عند أول ولادة مخاض عند أول حمل بجنين إيجابي. كيف بدها تعرف؟ أول حمل بجنين إيجابي عند الولادة تحمل، إذا حملت وما انتقل الدم من الجنين للأم ما عسى شيء، ينتقل الدم للجنين باتجاه الأم على المشيمة عادة، وخاصة في الطور الثالث من المخاض عند استخلاص المشيمة وتعرضها للعصر هون بشكل أساسي. أو إذا صار عنده دم هالسيدة نقل دم إيجابي للأرش لسبب من الأسباب، عامل حادث، عامل عملية أو شيء، وما عطوا أنتيديك لهذه السيدة، وبالتالي جهاز المناعي للأم سيتعرف على هذه الأضداد، رح تشكل أضداد تجاهها على هذه المستضدات، رح تشكل أضداد تجاهها. الأضداد في حال تعرضوا مرة لاحقة ستتضاعف الاستجابة، يعني رح تكون قوية كثير، ترتفع نسبة الأضداد كثير، هي من نوع الأي جي جي. هذا الاجي جي قادر على تحول المشيمي، بيعمل مشيمي بيروح لعند الجنين بيرص الكريات من إيجابية الأرش، بيسبب فقر دم وانحلال دم عند الجنين. فقر الدم انحلال الدم يساوي زيادة في البيلوروبين، ما هيك؟ هلا بس عم يصير عنده فقر دم، الجهاز الشبكي عنده بده يشكل دم، بده يصير في الكبد، الطحة، الكلية، كذا، خطية الأمعاء، بصيروا بحرب. الكبد فقد وظيفته الطبيعية مع عدم إنتاج بروتينات، صار بده ينتج كريات، وبالتالي بصير عندنا نقص بإنتاج البروتين، بينخفض أيضا الضغط الحلولي الغرواني عند الجنين، بصير عنده وزمة. تمام؟ إذا الوزمة لا تتناسب طردا مع شديد فقر الدم، ممكن يكون في وزمة شديدة بس ما يكون في فقر دم شديد والعكس بالعكس، ولكن كمية البيلروبين الموجودة تتناسب مع شديد. هل بالروبين وين بده يروح؟ بده يبوله جنين، ما هيك؟ هذا بعدين وبالدم، هلا هو بالاساس بده يروح بالدم عند الام بالمشيمي، بس النقل المشيمي بيكون بطيء نسبة لانتاج البيلروبين الناجم عن الانحلال، وبالتالي الكمية رح ترتفع بدم الجنين وبالبول الجنين وبالروح على السائل الأمنيوسي. ليش؟ لأن مصدر السائل الأمنيوسي هو البول الجنين. إذا صار في عندنا بيلروبين مرتفع ضمن السائل الأمنيوسي، هذا بنستدل من خلاله على نسبة فقر الدم والانحلال عند الجنين. كبد الأم قادر أن يصفي كل البيلروبين، ولكن النقل عبر المشي بيكون بطيء، لهيك بارتفاع البيلروبين عند الجنين. إذا بصير عنده فقر دم يعني خضار بنزل إلى الدم وبالتالي زيادة بالبيلروبين، بصير عنده وزني، هذا ده الانحلال الجنين، مرض الانحلال الدموي الجنين. هلا بتجي المريضة، نحن بدنا نقيم هذه المريضة، كيف بدنا نقيمها؟ بدنا نشوف زمر الدم هيك طلعت سلبية، بدنا نعرف زمر الدم الزوج إجباري، لأنه إذا كان الزوج سلبي ففي عندنا أي مشكلة، إذا كان إيجابي ممكن يكون في مشكلة، ممكن ما يكون في مشكلة، إذا كان متخلف المشاكل ممكن 50% و50% متوافق أو متماثل الوضع حكما في مشكلة. هذه الأم سلبية القرش، كيف بدنا نعرف هل سبق لها أن تعرضت لقرش إيجابي؟ نطلب الأضداد، ما هي؟ نطلب هذه الأضداد. نشوف نوع الأضداد، إذا كان نوع IgM عادة IgM ما في مشكلة، إذا IgG سواء للسي أو دي قادر أن يعمل مشكلة، بدنا نحدد نوع هذا الضد حتى نعرف إنه هذا سيشكل خطر على الجنين ولا لا. إذا زمرت الزوج بدنا نشوف في عنده أضداد ولا ما في أضداد. أمك ممكن تتحسس، شفنا ممكن يكون صاير عنده حمل هاجر سابق، إسقاط عفوي أو محرم، ولادة سابقة لجنين إيجابي للقرش، أو نقل دم إيجابي للقرش، أو انفكاك مشيمي في حمل سابق لجنين القرش إلى آخره. هذول ممكن يحسسوا سابقا. ولادة جنين إيجابي للقرش مو كل، والله يا حرام ولدت جنين إيجابي للقرش ما أخذت الأنتيدي، يعني بده يصير عندها الضغط، بصير 16% إذا كان في توافق بالـ ABO بين الجنين زمرته وتزمرته توافق. أما إذا في تخالف بيناتهم بزمرة الأبيض بصير بس 2%. ليش؟ لأن إذا كان هو مخالف لها فغالبا بيكون عنده أضداد زمرته، وهي العكس هيك، فهي بيكون عندها أضداد الأبيض مو القرش تبعته، وهذه قادرة على حل كريات الحمل قبل أن يتعرف عليها الجهاز المناعي، وبالتالي هي عمل وقائي، عمل وقائي. إذا كانوا متخالفين لبين 16% بتصير 2%. بدنا نسأل هذه السيدة، في عندها جنين مصابة سابقا، صار عندها انحلال، يعني صار في خزب ووزمي عند هذا الجنين، أيمت بأي عمر حملي بالضبط؟ ليش بأي عمر حملي؟ لأنه اللاحق سيكون الانحلال بهذا العمر الحملي أو قبل، يعني صار عندها انحلال 32 أسبوع للجنين أو وزمي، الجاي راح يكون 32 أو قبل 32 أسبوع، وبالتالي التدبير نحن نبلش نستقصي قبل 10 أسابيع من الوقت المتوقع، يعني قبل 22 أسبوع نبلش نستقصي وجوده. درجة انحلال الدم، العمل الحملي الذي حصلت لديه، ومعرفة العيارات السابقة للأضداد، إذا عملي وكان إيجابي، ليش كمان بدنا نعرف العيارات السابقة؟ لأن في حد معين يكون في خطر أعلى لوفاة الجنين، اللي هو 1/16، بتصير نسبة وفيات الجنين 10% تقريبا، وبالتالي كل ما زادت هذه النسبة كل ما زاد خطر. لهيك نحن لما نشوف لما نراقب ونوصل لهون ونصير نعمل بعدها بذل سائل الأمنيوسي. إذا مراقبة الأضداد من وين بتكون؟ تحليل دموي، يعني ما في تداخل غازي على الجنين ولا على الرحم، وإنما لاحقاً رح يصير فيه إذا وصلت الأضداد لهذا. في عنا عوامل شافوا إنه بتزيد من خطر، يعني شفنا الوقاية بشو التخلف الأبي أو مهني، في عوامل تزيد من خطر هذا الشيء، خطر التمنيع اللي هي العملية القيصرية بحد ذاتها، انفكاك المشيمة الباكر ممكن يكون سبب لنقل دموي جنيني والدي أكبر من المعتاد عادة، ما قبل الإرجاج تخليص اليد والمشيمة، يعني انحباس المشيمة وبالتالي التداخل يدويا داخلية ناقشية للمشيمة، بزيد تحويل بالأعمال الخارجية، تحويل بالأعمال الخارجية بذل السلة وأخذ عينة من الذبابات الكوريونية، كله يزيد من احتمال هذا كيف بدنا ندبرها للمريضة؟ إذا عيار كومس لا مباشر، كومس مباشر ولا مباشر؟ شو هم؟ نشوف الأضداد لا مباشر، نشوف الأضداد في دم المباشر، نشوف الأضداد الملتصقة على الكريات الحمراء مثلاً بالجنة. إذا نعاير هذه الأضداد كل 2-4 أسابيع طول ما هي تحت 1/16. وصلت على 1/16 بدنا نعمل وقتها بذل السائل الميوسي. شو فينا بذل السائل الميوسي؟ بحللوا بشكل بيعرضوا للطيف الضوئي وبيشوفوا الانحراف تبع الطيف، بقيسوا مع سائل سلوي شاهد ما في بالهيموجلوبين وبشوفوا الانحراف. اذا كان وقسموهم ثلاث زونات، ثلاث مرات. اذا كان ضمن الزون الاول اللي هو تحت فبيكون بامان والخضار بوفق. إذا كان بالزون الثاني بيكون خضار بين 8-10. بالزون الثالث تحت شو يعني؟ يعني صار في خطر. إذا بالزون الأول فينا كل أسبوع لأربع أسابيع نعيد البذل، بالزون الثاني كل أسبوع أو أسبوعين، بالزون الثالث بدنا ندخل يا إما بإنهاء الحمل إذا كان عمر الحمل فوق 34 أسبوع أو بنقل الدم للجنين وهو ضمن الرحم إذا كان تحت 34 أسبوع. هل فقط فينا نقيم نحن شدة الانحلال بس من خلال بذل السائل الميوسي؟ لا، في شيء اسمه اعتيان الدم عبر الجلد، نفوت من داخل الإبرة عبر الجلد البطن عبر الرحم ومن ثم إلى أوعية الجنين ونسحب عينة من دم. شو بتفيد معي الدم؟ في وقتها بشيء بنشوف خضار وسابي زمر الدم، بنشوف كمس المباشر في أضلاع عنده عم تحلله، وبنشوف الشبكيات يعني اللي بيزيد عنده إنتاج دم لا، وفينا نشوف البروتين، البروتين مو شفنا مو بصير فيه يعني نقص بالبروتين، نشوف بروتينات. في طريقة أخرى ثالثة للتقييم هي الدوبلر، تصوير الأمواج فوق صوتية وإجراء قياس سرعة جريان الدم في الشريان مخ المتوسط للجنين. كلما زاد فقر الدم كلما ازدادت هذه السرعة، وعادة هو الاستقصاء المختار للمراقبة الجنين. إذا إمتى صرنا بندخل بإنهاء الحمل؟ إذا كان ضمن الزون الثالث و34 أسبوع وفوق، إذا كان في الخضار تبعه أو الهيماتوكريت أقل من 30% إذا عملنا اعتيان، أو كان في زيادة كبيرة بسرعة الجريان ضمن الشريان المخي المتوسط. إذا كان تحت هدول 34 أسبوع نقل الدم. شو مخاطر نقل الدم؟ ممكن يسقط المعده، ممكن ينزل الجنين، ممكن يموت الجنين، ممكن يسقط جيب المياه، ممكن يصير مخاط باكر، ممكن ننقر الخمج للرحم. فكل هذا حتى ما ندخل بكل هالمعاناة شو؟ يفضل انه ما تتحسس المريضة، ما هي؟ حتى ما تتحسس المريضة بدنا نعمل وقاية، والوقاية تكون من خلال اعطاء الانتيدي. كيف؟ بدنا نعطيه لمين؟ حي الله وحده نعطيه، بدها تكون اكيد سلبية للرش، بدها يكون زوجها ايجابي للرش، بدها تكون غير محسسة سابقا، ما عندها أضداد، شو بدي؟ بعطي أضداد فوق أضداد لأنه شو الغاية من إعطاء هذا الضد؟ إنه ندمر نحن الكريات الحمراء قبل ما نعرف عليها الجهاز الهرموني. فبنعطيها نحن خلال الحمل بالأسبوع 28 سيدة سلبية للرش، زوجها ايجابي للرش غير محسسة. لأنها من 28 هذه الجرعة كافية حتى الولادة إنها تحمي الأم، يعني تقتل الخلايا أو تحل الخلايا الكريات الحمراء الجنينية تدخل الدورة. بعد الولادة نعطيها لكل الأمهات سلبيات الأرعاش بشرط إنه يكون الجنين إيجاب الأرعاش. بعد الولادة فينا بناخذ زمر الدم الأمهين، فينا نعرف زمر الدم الجنين. إذا طلع سلبي الأرعاش ما في داعي تعطيه، إذا طلع إيجاب الأرعاش بدنا نعطيه. إذا مريضة صار عندها حمل هاجري، صار عندها أسقاط، صار عندها بذل سائل أمنيوسي أو خزعة ذبابات كولونية كمان بدنا نعطيها. إذا مريضة تهديد بالإسقاط، تتذكروا إذا كان صغيرة من الحمل ممكن نعطيها 50 ميكروغرام، إذا كان كبير أو نوع آخر من الإسقاط نعطيها 300 ميكروغرام من الأنتيدي. في حال إحنا صار عندنا هي فتاش ما أعطينا ما تعطي للأنتيدي، صار تقطع للمراقب اللي حكيناه، بنعاير الكومبس غير مباشر 2-4 أسابيع بعد ما يرتفع اذا صار واحد على 16 بيعمل بزن، اذا ما صار على واحد على 16 ما في خطر على الجنين. يعني من عوامل الخطوره وجود الاضداد ان تصل لهذا المستوى وان تنتقل للجنين وتسبب له انحلال، هون الخطوره. اما وجود اضداد بنسبه قليله ما سببت انحلال الجنين ما في خطر على الجنين. يعني الانحلال كيف عم نعرف نحن كمان؟ الوزن وسرعه الجريان بعد تحويل الأعمال الخارجية والجراحة الجنينية، بعد انفكاك الذاكر، بعد نصف الرحمي غير مشخص وتعرض ضمن الحادث، بعد نقل دم إيجابي للقرقاش، بعد نقل صفحات محضرة من دم إيجابي للقرقاش لهذه السيدة سلبية للقرقاش. العادة نعطي 300 ميكروغرام تكون كافية لتعديل 30 ميلي لتر من دم الجنين المنطقة الإيجابية أو 15 ميلي لتر من كريات دم الحمراء. تذكروا اختبار كلاي أور التيك، كلاي أور التيك هذا اختبار كمي يقيس الكم الدم الجنيني موجود في دم النوم، وفي اختبارات كمية اختبارات نوعية انه في نقل دم ولا لا. بهمنا هذا لانه نعدل الجرعة بناء على الكمية تحسب انه 15 ميلي نعطي 300، اذا كان مثلا 30 ميلي نعطي 600، وهي نقي الام من الدم. عادة يعطى خلال 72 ساعة بعد الولادة، 72 ساعة. هلا ما أنا كارثي إذا ما أخذتها أول 72، في بعض الدراسات تقول إنه يبقى فعال تقريبا لحديت اليوم 14 بنسبة 50-70%. إذا بس الأهم أول 72 ساعة بعد الولادة. اختلاف شيء؟ كان استراحة لمدة استراحة رفعية. أنا تنتهي من الفيلم. خلوا أربعة خمسة بس. نخلص ونروح كل من يصير. هلا مشكلتنا التنين جاي عطلي. التنين بعده مقابلات. ضل عندكم محاضرتين يعني بس. 20 شهر و 27 شهر. فينا نطالب له؟ لوين؟ بدك تروح؟ يلا معك. شو مشى الزور؟ السلام. بده يطلع يطلع، حتى لو ضل واحد بس انا ما نلاقي له وقت معه. اللي عنده سفر، اللي عنده وضع صحي، عنده أي شيء يطلع الباقي ده. نحكي عن السكري، داء السكري والهم، هو آخر محور بهالمحاضرة اليوم. أخذين الدولار ما هيك، أخذين السكري، ما أخذين شيء، كانوا بتعرفوا يعني في داعي نرجع نعيد كل شيء بالسكري. هو اضطراب في استخلاف السكريات، اسمه سكري حمضي. ايمن قد يكون اضطراب السكر ناجم اما عن عوز بانتاج الانسولين او ضعف استجابه للسكريات بانتاج الانسولين او مقاومه للانسجين في رفع الانسولين. هذا الاليه المساعده. ممكن نشوفه بين 3% من كل الحمول و 90% من الحالات هي الداء السكري. شو يعني داء السكري؟ الداء السكري الحملي اللي هي داء السكري الحملي. داء السكري الحملي هو داء السكر الذي يكتشف لأول مرة خلال الحمل. أو يبدأ لأول مرة خلال الحمل، بغض النظر عن تطوره له. يعني أنا مريضة ما بعرف سكري ولا لا. استقصيت السكري أثناء الحمل شفتها إنه عندها سكري. هذا بنسميه سكري حملي، سواء استمر لاحقا أو لم يستمر. وما معرفاني فيها وهي معرفاني أنه هي سكرية، لا نسميه سكري حمل. بعدين بصير سكري مفتوح. صنف سكري حسب واحد إلى A B C D و E F H. ال A هو السكري الحملي، قسم إلى A1 A2. A1 اللي هو غير معتمد على الانسولين، A2 اللي هو معتمد على الانسولين. كيف نعرفه؟ اذا صفات الاي واحد هو حملي تشخص للحمل غير معتمد على الانسولين، سكري صيامي يكون اقل من 150، سكري بعد ساعه من بعد ساعتين من الوجبه يكون اقل من 120، السكري الاي 2 بيكون حملي ولكن معتمد على الانسولين، سكر صيامي سكر دم صيامي اكثر من 150 بعد ساعتين اكثر من 120 ويعالج بالانسولين. الاول بشو يعالج؟ الحمل بعدين بي وسي ودي. على البي انه بلش بعد عمر 20 سنه او اقل من 10 سنوات انه السكري. السي بيكون بين 10 و 19، بلش بين 10 و 19 او له بين 10 و 19 سنه. الدي بيكون بلش قبل عمر 10 سنوات او له اكثر من 20 سنه. الاخيرين هن الاختلاطات. الاف اللي هو اعتلال شبكية تكاثر السكري. الآر للكلية قصور كلية. الاتش للقلب اللي هو بصير فيه الداء كليلي سكري. الجلوكوز عند الحامل بيكون بين 60 و 90 صيامي، بيكون بين 60 ل 90. إذا القيم فوق ال 92 هلا شو اسمه بدنا نستقصي عنها. لا تشخص السكري ولكن تستدعي استقصاء وجود علامة حمل السكر أو السكر. إذا 60 ل 90 ملي جرام ديسيلتر. بعد الوجبة بساعة بيكون بين 120 و 140، يعني ما من أكثر من 140 ملي جرام ديسيلتر. بعد الوجبة بساعة، شفنا بعد الوجبة بساعتين 120 وما دون يكون أقل من 120. هلا في الحمل بيأثر على السكري والسكري بيأثر على الحمل. الحمل بحد ذاته أول شيء له فيزيولوجيا هلا نحكي له طبعاً. النصف الأول من الحمل بيكون بتزيد حساسية الجسم للأنسولين. شو يعني هذا الحكي؟ يعني بينزل السكر، شفنا 60 ل 90 عند الناس الطبيعيين يكون أكثر من هيك ما هي؟ إذا بتزيد الحساسية بتفسر هذا الشيء بشو؟ إنه مريضة كانت عم تاخذ أنسولين تخف حاجة الأنسولين. والشغلة الثانية إنه مو هلا بنستقصي السكري ما هي؟ ليش؟ لأنه حتى إذا عند مريضة سكري عم تاخذ أنسولين بجوز تبطل تاخذ أنسولين. أنا بنسى. النصف الثاني تزداد المقاومة للأنسولين، وبالتالي تزداد حجم الأنسولين، ممكن تزداد نرفع جرعة الأنسولين المعطاة. وبهالمرحلة هون بدنا نستقصي وجود سكري لانه عم بيصير عندنا مقاومه بسبب وجود الهرمونات المشيميه اللي بتشتغل عكس مثل اللاكتوجين المشيمي البشري بيشتغل عكس الانسولين المقاوم فعل الانسولين. اذا هذا التاثير الثنائي الطور هو الذي يشرح لماذا نقوم بتاجيل التحرك بالسكر حتى بين 24 و 28 اسبوع عاده هون بنستقصي السكر. شو بأثر هذا الحمل على السكر؟ ممكن انه يظهر السكر لأول مرة شفنا عم تزداد مقاومة لأول مرة خلال الحمل ويختفي بعض الأحيان بعد الولادة. هذا ما بيكون عنده سكري، بيكون فقط سكري حملي، بيكون سكري حملي. ما إلا حدوث نقص سكر في بداية الحمل، ليش بصير في عندنا نقص سكر في بداية الحمل؟ عم بصير زيادة حساسية غسل الأوقية وأيضا بسبب زيادة حساسية للأنسولين. تمام؟ وأثناء المخاض بيزيد ايضا ممكن سبب نقص السكر بسبب فعاليه الرحميه. بعد الولاده بسبب الارضاع بسبب زوال التاثير المعاكس للانسولين للهرمونات المشيميه اللي بعد موجوده راح التاثير تبعها، وبالتالي اذا كانت عم تاخذ جرعه انسولين هلا راح يصير فعلا مضاعف تقريبا. تفاقم داء السكري وصعوبه السيطره عليه. ليش بيتفاقم داء السكري؟ شوف مثلا الوقيع ترابط بالشهيين، عم ننخفض العتبه الكلويه اللي تطلع الجلوكوز، وبالتالي في عندنا ميلي جلوكوزيه عم تسيء لهذا الموضوع. عم يختلف تاثير العلاج حسب مده الحمل، حسب زمن الحمل. بالثلث الاول او النصف الاول عم يكون في عندنا زياده الحساسيه، بالنصف الثاني عم يصير في عندنا مقاومه. في هرمونات مشينية مقاومه للانسولين عم تسبب مقاومه للانسولين، ايضا عم تسيء لهذا الموضوع. قد يؤدي الحمل لتسارع حدوث اختلاطات الداء السكري ممكن تزداد بسبب هذا. هذا شو تأثير الحمل على السكر؟ يعني بصير صعب الضبط، ممكن يظهر السكر بالحمل، ممكن ينخفض السكر بالبداية الحمل أثناء النخاض وبعد الولادة ممكن تزداد الاختلاطات. أما تأثير السكري على الحمل، السكري شو بيأثر على الحمل؟ بتجي الام بتزاد عندها نسبه وفيات 10 اضعاف المريضه غير السكري اذا كان سكري تزداد وفيات. عم يزيد عندها اختلاطات افلام. شو من هاي الاختلاطات؟ عم يصير في عندها زياده بمواد السلام، زياده بمواد السلام تقريبا بصير 18%. عم يزيد عندها ليش بصير عندها مواد السلام؟ لانه بصير احيانا بيلي سكري عند الجنين بسبب السكري بزيد فيه اذا بيزداد تشوهات الجنين مثل الشوك المفتوح وبالتالي بصير في رشح لسائل الدماغ الشوكي باتجاه سائل السلوي. هذا ممكن بصير عندها زيادة في تشوهات الجنينية بانسداد الطريق المعدي المعوي وبالتالي ما عاد عم يبلع السائل السلوي بزيد سائل السلوي. هاي بالنسبة لي مواد السلام. عم بصير في عندها زيادة بالإجهاض العفوي. تذكروا قلنا إذا كان غير مضبوط تزيد 3 أضعاف احتمال الإجهاض عند مريضة السكري. تزداد حالة ارتفاع توتر شريان المحرك بالحمل أيضا عند السيدات. إذا مريضة سكري صار مفكر بارتفاع توتر شرياني بالمواصلة ممكن يصير عندها إجهاض وأيضا ممكن يصير عندها ارتكاز مشيمي معيب. ليش؟ لأن السكري يصير في ضخامة بالمشيمي تكبر المشيمي وبالتالي تاخد مساحة أكبر ممكن تكون منخفضة ونصف المرافق. أيضا تزداد نسبة حدوث الخمج عند مريضات السكري هذا خلال الحمل. مواصلة ارتفاع توتر شرياني، خمج في الارتكاز المشيمي والمشط. في أثناء المخاض والنفاس ممكن يصير عندها مخاض الباكر، زيادة الخمج ممكن تسبب مسافة شيء باكر ممكن يصير عندها مخاض باكر. عند هذه السيدة السلفات المغنيسيوم هو الدواء المختار لمعالجة المخاض باكر من مريضات السكري لأنه ما بيتداخل باستقلال السكر. تذكر مقللات بيتا 2 ترفع السكر. ايضا سبب اخر لهذا المخاض باكر هو فرط تمدد بالرحم مثل الممثل اللي شفناه وايضا الجنين العرضي لان الولاد بيكبر عن مريضة السكري ممكن يسبب المخاض العسير وطويل الامد كمان بسبب مخاض الجنين العرضي وحتى الممثل وهذول ممكن يسبب مخاض طويل. وايضا تزداد كل ما طول المخاض كل ما زاد مده المخاض كل ما زادت احتمالات الخمج عند هذه السيده. النزف بعد الوضع بسبب شفنا انه في فرط تمدد بالرحم بمواصله مثلا او جنين العرضي بالتالي تزيد عطال الرحمين ما بيقبل بشكل جيد. وايضا الجنين العرضي هو نازل شو عمامي عن مسخ الدنيا وهو نازل ممكن تزيد الرطوبه والتمزق. الانتان النفاسي تزداد ايضا احتمالاته والاختلاطات الرئويه كالانصمام الخساري اذا زادت تداخلات الام بتزيد الراحه بالسرير بتزيد الركود وبتزيد التهاب الوريد الخصري. والارضاع المعيب ممكن يسبب شده وجهد الارضاع على المريضة السكري في منهم بطل. اذا اختلاطات على الام شفنا خلال الحمل نفسهم هدول والاختلاطات اللي بتصير على الجنين الى تبعات اثناء المخاض والولاده من المخاض العسير وزياده في الخمج زياده في النزف بسبب الانضباط وايضا التعب. الجنين نفسه شو بصير معه؟ الجنين في شيء بخص شكله اللي هو التشوهات الخلفيه تزداد كثير بتصير تقريبا 7.8% عند مريضات سكري غير المضبوط. سكري غير المضبوط يعني إذا السكري مضبوط من بداية الحمل نسبة التشوهات مثلها مثل غيره مثلها هاي كثير شغلة مهمة بكم تعرفوا التدبير يتعلق بهذا الموضوع. إذا التشوهات الجنينية مسؤولة عن 40% من وفيات الولدان حول الولادة 7.8% نسبة الحدوث. ما في تشوه واحد مميز بالضبط للسكري ولكن عدم تصنع العجوز يعزى للسكري اكثر ولكن ما هو الاشياء؟ الاشياء هو تشوهات القلب الخلوي تشوهات القلب. اذا الاشياء الاكثر شيوعا هنا شو؟ تشوهات القلب الخلوي. ممكن نشوف تشوهات عصبيه، تشوهات هيكليه، تشوهات كلويه ايضا عند مريض عند وليد السكري. اذا هاي اول شيء التشوهات، ثاني شيء هو موت الجنين. موت الجنين السبب الاساسي لموت الجنين هو التشوهات. ماشي؟ غير التشوهات ليش ممكن يموت الجنين؟ ممكن يصير عنده ضائقه تنفسيه يعني مثلا لازم الدائرة التنفسية أو الدائرة الشيولامية ممكن يصير عنده نقص سكر شديد، ممكن يصير في نقص كلس وسبب التكزز، ممكن يكون الردود اللي بتعرض لها بتزداد أيضا بسبب شو رح يجي بعدها اللي هي العرق الجيني. إذا الاختلاطات بنمو الجن هذاك بشكل حياته هذا بنمو الجن، أما أنه يكون في عرق الجيني وأما أن يكون هناك نقص مضر للعرق. العرق الجيني هي الأكثر شيء رح يكون رح تسبب للجنين ردود إذا صارت ولادة طبيعية، رح تسبب للأم ردود إذا صارت ولادة طبيعية، وبالتالي تزداد نسبة التدخلات الجنسية. هذا جنين العرطل بصير تكبس للشحوم في منطقة العنق والصدر وبيضل الرأس نفس الحجم، وبالتالي احتمال من الكتفين تكون هيك. لهيك مريض الأم السكري بس صار فوق 4000 تقييم وزنه يولد شو قيصري طبيعي. نفس النمو ضمن الرحم بنشوفه بالحالات المتقدمة اللي يكون فيها اختلاطات وعائية، يعني بصير في عندها قصور مشيمي بسبب الإصابات الوعائية اللي بصير عندها المريضة، وبالتالي ب20% من الحالات ممكن نشوف تأخر النمو أكثر من نشوف تأخر. هذا الجنين ولد، هذا الجنين باختلاطات ممكن يموت الجنين، ممكن مثلا لازم الضائقة التنفسية أو الدائرة الشبلامية مضيضة السكري، رح يصير في عندها تداخل الأنسولين نفسه يعاكس تشكيل السرفكتانت، الفوسفاتيدين الجلوسيرول اللي بتدخل بتشكيل السرفكتانت اللي بيحافظ على التوتر السطحي للأسنان وبيمنع عندها الخيمان عندها الزفير عندها الأنف. وبالتالي كل مريض سكري إذا ما مضبوط نعم لك أن مخاض باكر حتى لو كان تمام، قلنا نشوف هاي ما دخل قلنا ممكن يصير عنده نقص سكر الدم بسبب ارتفاع سكر الدم الأنسولين، عم يصير عنده فرط أنسولين وبالتالي بيولد راح السكر اللي عم يجيب من عندكم، بس الأنسولين لساته عالي بصير عنده نقص في السكر، نقص كلس الدم، نقص مغنيسيوم الدم، كثرة الحمر بيصير في عنده نقص اكسجين بيتحرك الاوتوبيوتين، الاوتوبيوتين بحرك على انتاج الكليات، كثرة الحمر تؤدي الى ايضا فرط بيلوروبين عند الجنين، ممكن يصير عنده فرط بيلوروبين، اعتلال العضله القلبيه وخاصه عند الاجنه، الاعتلال عند الاجنه العضلي هو اختناق الجنين العضلي، ممكن يصير عنده اعتلال عضله قلبيه، رد الولاده والاختناق حول الوضع ووراثه شو حكينا عن سكر الحمل، اضطراب في تحمل السكري يكتشف لأول مرة خلال الحمل بغض النظر عن تطوره اللاحق، بغض النظر عن تطوره اللاحق يكتشف لأول مرة أو تكون بدايته أثناء الحمل بغض النظر عن طريق معالجته أو كيف تطوره مع الولادي. القصة ممكن يجي بقصة أعراض السكري وجوال وشهاف، والأعراض ممكن يجي بأعراض اختلاطات السكري نفسها سواء كانت كولوية سواء شواكل عينية قلبية بالكورنيا، قصة توليدية محية بالسكري، شو في قصة توليدية محية بالسكري، جنين عطال مواصلة موت جنين ضمن الرحم ما معروف، إذا قصة توليدية بهذا، قصة عائلية عند بداء السكري، وقصة سابقة هي قصة شخصية سابقة لمعالجة بداء السكري إنه حامل المرة الماضية وصار عندها سكري حملي وصحت بعد الولادة وبتجينا هلا. فعند مين بدنا نقصص السكري؟ كل الحوامل بشكل عام بدنا نقصص السكري. اي مات بال 24 اسبوع. هذا اذا ما كانت عوامل خطوره لداء السكري، اذا كان في عوامل خطوره لداء السكري منذ اول زياره للسيده، اول ما تجي لنا باول الحمل بدنا نقصص اذا في عندنا سكري ولا شو بدنا عوامل الخطوره؟ شفنا انه قصه سكري اوكي، وحده كبيره عمرها اكثر من 35 سنين بديله ممكن قصة جنين عطل هلا ولد كبير أو الولد جاي بولد كبير سابق مواصلة هلا ولا خلل موت جنين مشغول السبب ما نعرف ليش ليش مات هذا الجنين في بيلة سكرية ذات أهمية مريضة هاي اسمها عوامل خطورة في سكري حملي حمل سابق سابق في سكري حملي هلا غير الحمل بدنا عدم تحمل سكر ثابت بدنا نحرر اذا في سكري خلال هذا الحمل ولا لا اذا في ارتفاع ضغط ايضا مزمن او امراض قديم هدول عوامل الخطورة تستدعي انه دغري نستقصي السكر اذا ما موجودين ايمان ال 24-25 ساعة كيف بدنا نستقصيهم اختبار اسمه اختبار اوسوليفان او اختبار تحمل تحدي الجلوكوز 50 جرام تشرب بغض النظر عن الوجبة ما ضروري تكون صايمة ايمت من كم بالنهار نشربها ياها بنحلل لها سكر بعد ساعة بعد ساعة بس مرة واحدة حسب هذه القيم اذا بعد ساعة عملنا طلع تحت 140 اوكي ما في مشكلة اذا طلع 140 وما فوق لحدة 200 صار بدنا اختبار تحمل السكر 3 ساعات عشان نشخص اذا طلع فوق 200 كان جلوكوز صيامي فوق 95 هذا مشخص لا داعي لاجراءات اخرى خلص هاي المريضه سكريه اختبار تحمل الثلاث ساعات هذا بده صيام بتكون صايم نعمل الصيامي سكر صيامي نعطيها 100 جرام سكر نعمل بعد ساعه ساعتين ثلاث ساعات لهم قيم محدده 155-180-160-180 اذا طلع فوق قيمتين اكثر من الطبيعي مشخص السكر قيمة واحدة عدم تحمل سكر ولا قيمة بيكون ما عندنا سكر كيف بدنا ندبر مريض عنده سكري مريضة بدها تحمل عنده سكري بدنا نضبط سكر إجباري قبل ما تفكر ليش؟ ليش بدنا نضبط سكر؟ لأنه فرط سكر الدم هو أهم سبب للتشوهات وخاصة فترة تخلق الأعضاء وبالتالي لابد من ضبط السكر قبل ما تفكر المريضة بأنها بدنا نشوف في اختلاطات لدى السكري قبل الحمل في عندها مشاكل قلبية كلوية عينية إلى آخره قبل ما يصير حمل لأن في بعض الحالات يستطب إنهاء الحمل في حال وجود اختلاط هلا نحكي عن معايير الهيموجلوبين الجلوكوزي اللي هو عادة بيكون 5-8% إذا كان أكثر من 10% يترافق مع خطورة عالية جدا لهذه التشوهات وبالتالي بيعكس إنه هو ضبط السكر لفترة 8 أسابيع لحد 12 أسبوع السابقين هيك إذا كان مضبوط نسمح للسيدة بدنا تحمل ما مضبوط بدنا نضبطه إذا بدنا نتحرى الجلوكوز الخضار الجلوكوز والتحول منخفضات السكر الفموية إلى الأنسولين أو تحول منخفض سكر الفموي إلى الأنسولين هاي قبل ما تحمل حملت بس كانت من البي للتي من البي للتي ولكن عندها طلع عندها مرض قلب إطفالي أو مرض عيني معالج سابقا مثلا عندي ليزر أو طلع عندها اعتلال كلية أو اغتراس كلية أو تشوهات جنين وهي الحالة ينهى الحمل هلا خلصنا إذا بدنا نضبط السكر كثير مهم نضبط السكر مشان ننقي الجنين من المستشوهات ما بصير صار الحمل مريضة عندها عدم تحمل الجلوكوز إنه عدم تحمل الجلوكوز أو أ واحد أو اثنين هيك عدم تحمل الجلوكوز نحن يفضل ما يتحول لأ واحد ولا يتحول لأ اثنين المريضة بنراقب السكر عندها وبضل عندها خطر حدوث العرض الجنيني موجود وأيضا خطر ارتفاع قطر الشريانين بدنا نراقب السكر بس كان مضبوط السكر ما في أي مشكلة بس تحولت للأ واحد يعني ما انضبط السكر على الحمية بدنا نعملك مريضة سكري ايوه كيف بدنا نشوف شو الهدف من مريض السكري ايوه واحد؟ حمية انه ما تصير اثنين حمية شو الاثنين بتعالج الانسولين؟ اذا العلاج هو بالحمية اساسا بالحمية بنحدد الوارد 1800-1400 كالوري عندها بدها تصير تجي زيارة كل ثلاث اسابيع لحد 32 اسبوع بعدين كل اسبوع بعد 32 اسبوع لانه ترتفع الاخطار تبعت ضبطنا الوارد عند هي السيده بس ما كان ينضبط السكر شو يعني ما ينضبط السكر يعني السكر صيامي طلع فوق 95 او بعد الوجبه بساعه فوق 120 او بعد الوجبه بساعتين فوق 140 بهالحاله بدنا نحولها من الحميه الى الانسولين بدنا نعالج هذا كيف تراقب تمام السكر الدم الصيامي وبعد الوجبة بساعة ثلاث مرات باليوم كان الأمور مسيطر عليها لفترة يومين ثلاثة أربعة تمام ما في مشكلة تصير كل 2-7 أيام ممكن تراقب الموضوع يوم يعني تكتب العربيه والولاد ساعات ساعتين. اذا شس هذا الموضوع نتجه باتجاه الانسولين. طيب هذا الجنين كيف بدنا نراقبه؟ جنين هلا راقبنا هي الجنين بلش بالسماء الفيزياء الحيوي واللاشتي من 32 اسبوع مشان وايضا نجري ايكو ب 38 اسبوع مشان نشوف في عرضله جنينيه ولا ما في عرضله جنينيه في نقص نمو ولا ما في نقص نمو. اما المعتمد الانسولين هو اثنين هذول كل ثلاث اسابيع بتجي مره ل 32 بعدين كل اسبوع هون كل اسبوعين بتجي ل 32 اسبوع بعدين الغاية من المراقبة هي الوقاية من الاختلاطات. الوقاية من الاختلاطات. شو بنطلب لهذه المريضة استقصاءات؟ الاستقصاءات الروتينية لأي سيدة حامل إجباري بنطلبها. نتذكر معنا نحن الاختلاطات في كلوية زي وظيفة الكلية في كمية زي وظيفة الكلية. بدنا نشوف يصير في بدنا تشوهات زيادة. المزار سنوها ألفة في تبلوتين بدنا نطلبه. أيضاً مش عارف شو بصير عند ارتفاع توتر شريان بدنا نتقصر وجود ارتفاع توتر شريان بدنا نفحص العيون هل الاختلاطات الأساسية لهديتهم عم بصير عند خمج بشكل متكرر ما هي إذا مزرع بول تحسس بكل تلت من زرع مفرزات مهبلية في حال وجود التهاب مع تحسس مشان الوقاية من الأخماش إذا ارتفاع توتر وظيفة كلية وكبد وفحص العيني وارتفاع والأخماش البولية والأخماش المهبلية لألفة في تبروتيين لأنه يكشف لنا في تشوهات عن الجنين ولا لا نطلبه من 16 من 20 أسبوع والخضاب للجلوكوز عشان نشوف مضبوط السكر عند هذه السيدة إذا هو التحاليل تشمل الاختلاطات اختلاطات كنت تعرف الاختلاطات لتعرف شو تطلبوا لها تحاليل لهذه السيدة ممكن نقبل المريضة في المشفى إذا ما كان فيها تضبط السكر في بداية الحمل عند تخلق الأعضاء لضبط السكر بشكل جيد وضبط جرعات الأنسولين وقبل الحمل قبل الولادة لبرمجة الولادة هاي نقبلها هذه السيدة في المشفى ضبط السكر بالحمية ومعالجة الأنسولين حيث تزداد الحاجة للأنسولين مع تقدم عادة بتكون 0.6 بالثلث الأول 0.7 واحدة بالثلث الثاني 0.8 واحدة بالثلث الثاني السكر بتراقبه بالبيت مثل العادي الصباح بعد الوجبة بساعة ثلاث مرات باليوم أما بالنسبة للجنين إذا ما تغير شيء تحاليل مثل ما هي للأم اللي حكيناها بدها تراقب السكر إجباري بدها تراقبه للسكر أي ما بنقبلها بالمشفى عند الضرورة عادة بالبدايات أو شيء والجنين بدنا نستقصي الجنين شو اختلاطاته شو طلبنا لهم استقصاءه طبعا الاختلاطات بالجنين نفس الشيء بدنا نعمل اول شيء ايكو مشان نحدد عمر الحمل بدقه نعرف قد ايه امتى بدايه الحمل وامتى بدون في ايكو بدنا نعمله في عنده زياده في تشوهات القلبيه شايفين ما هيك اذا بدنا نعمل ايكو للقلب ال 20 اسبوع بدنا نشوف ايضا التشوهات الاخرى ب 16 18 اسبوع نعمل ايكو ونشوف هي التشوهات ممكن تصير عند الجنين طبعا 16 18 اسبوع التشوهات بنكون عاملين الام المزر سيرون الفيتوبروتين بتحرك وجود ايكو للقلب ايكو مشان التشوهات وايكو مشان عمل الجنين بعدين بدنا نراقب الجنين حيويا هذا من 26 ل 30 اسبوع ببلش الام تراقب حركه البيبي نحن بنعمل سيما فيزيائي حيوي واختبار شدي اعتبارها من 32 اسبوع واجراء دوبلر شريان رحمي دوبلر شريان سري بكشف لان هون شو بصير عندنا اذا انقلنا قصور مشي من هيك بسبب الاصابات الرحمية لكشف قصور رحمي مشي واختبار وضع تدبير اسنان المخاض بدنا نحن نحصل على جنين حي ناضج وبحالة هامية جيدة إذا كان غير معتمد على الأنسولين السكري من ولدة لسيدة بتمام الحمل وقت بيجيها تبدو الوساط إذا كان معتمد على الأنسولين ومضبوط فينا نستنى حتى الأربعين أسبوع ولكن لا يجوز أن نتجاوز الأربعين أسبوع إذا كان في عند المريضة اختلاطات في حال وجود عرضة جنينية نقص المضمون للحمل ارتفاع توتر شرياني عند الأم شرب سيء بالسكر بيحرم المخاض بين 37 و40 اسبوع، وطريقه الولاده المفضله هي المهبليه الا اذا في استمرار للولاده القيصريه او في عقله جنينيه، فبالتالي يفضل الوجوه بالقيصريه. احنا خلصنا السكر، انا ما كنت بدي اعطيكم هذا. هلا هذول لكم الجنين شفنا الايكو، هلا الايكو بشكل عام كل الجنين يجرى لها ايكو 16-18 اسبوع، وايكو القلب صار هذا خاص فيه، المزر سيروم الفيتوبروتين لازم يطلب بين 16-20 اسبوع للجنين لانه يوحي بوجود تشوهات بالجدار المنفس وعلى العصب الجنين. ترى اعطيكم هذا الكلام 5 دقائق راح اقراها قبل بس الصمام الخثري الوريدي، الامراض الصماميه الخثريه في الحمل يعني خسار وريدي عميق وصم رئوي، الخسار نسبه حدوث الصم الرئوي 0.3 ل1.1، الخسار الوريدي العميق 0.5 ل0.7، الصمام الرئوي يتصدر قمه اسباب وفيات الامهات، عوامل خطورة للصمام الخثري الوريدي، إذا وحدة كبيرة إذا عندها أولاد كثير، الراحة إذا قاعدة لا شغلة عندها عامل مطلقة خاصة خثرية بتزيد، وجود انصمام خثري سابق يعني في وهبة تخثرية عند السيدة، ولادة جراحية مقارنة بالمهبلية، القيصرية احتمال خسارة أكثر من المهبلية، قلة الحركة إذا وحدة صحتها منيحة بداني ايضا هي سبب قصور القلب الاحتقاني، تجفاف تزيد كثافه الدم يصير كسر يتخسر الزمر الدموي اي بي او على الزمر او مريضة الفقر المنجلي وخلل المنجلي، ووجود الاكل التخسري اللي هي في عندنا مشاكل بروتين سي بروتين اس في لايدن، هالامراض هاي كلها بتساعد على انه يزيد احتمال الخسارة. الاختلاطات شو بصير اذا صار عندك صم الأمام 13%، أنت لازم تطرف في حال الدي في تي بيحمر الطرف بيزرق وبيورم بحال الدي في تي، النزف نتيجة الجرعة المفرطة من الهبلين، عم نعالج نحن شو بنعالج؟ الهبلين، أعطينا جرعة مفرطة بصير تخلخل العظام عند المعالجة المديدة بالهبلين، تخلخل العظام بصير عندها نقص بكلس العظام وهذا قابل للعودة عكوس عادة. نقص الصفيحات في احوال نادره بيصير في اضداد الصفيحات او نفسها بتتجمع مع الهبالين وبتنقص بصير في نقص في الصفيحات. عند الجنين شو بصير اختلاطها؟ ممكن يصير في الاجهاض عنده وخاصه في حال وجود اهبه تخثريه في حال متلازمه اضداد في الفوسفولبين ممكن تسبب، بالاضافه لتاثيرات المعالجه مثل الوارفارين اللي هو اثر مشوه على الجنين وخاصه اذا اعطيها الثلث الاول، بعدين هلا اطباء القلب او اطباء الاوعيه بيعطوا الوارفارين بس بعد يعني بيحولوها لهبارين، بعد الهبارين بيرجعوها للوارفارين، وفي منهم ما تحولها لهبارين بخليها على الوارفارين. النزف عند الجنين عند استخدام الوارفارين، وايضا بتعرفوا انه الهبارين لا يعمل بشيء مثله مثل الانسولين بيكون حجمه جزئي كبير. كيف بتشخص؟ تشخيص الدي في تي يشخص سريري يعني وجود وزمه ساق متورمه مؤلمة يعني هوحات بغياب الرد، ما أكل ضرب على رجلها بس إجرى غلمانة وعم توجع، وخاصة بنعمل لها هومنز بيطلع إيجابي بنعمل عطف للكاحل تجاه الساق وبصير في عندها رأي، بس هذا ما مشخص من غيرها توجه لا بعدين بشوف العلامات حكينا عن هومنز جس أوريدي بالمضة وقاسية في نزج مالي، خلص إخصاءات الإيكو والإيكو دوبلر أكيد، تصوير الأوريدي يفيدنا بخسارة الرمي لأنه على الإيكومين بين أكثر فخزي، والرنين المغناطيسي في حال خسارة الوريد الحوضي، هذا فينا نشوفه بالإيكو، لا الأفضل هو هلا انا ما كثير عم ركز لكم عليه لانه بيهمني انا عوامل الخطوره العلاج وشو اسمه هذا مش عارف ايش حتى انا اذا بشوف مريضه بقول لها على طبيب جراحه قلبي الانصمام الرئوي التشخيص مثل الاعراض الالم الصدري شديد مفاجئ زي التنفسيه وخوف من الموت وعم تختنق المريضه مع الزرقاء الصدمه الرئويه صغيره تتظاهر مظاهر اقل نوعيه كالحمى والاغماء اسعال الالم الجنبي استقصاءات نطلب للمريضة صورة صدر شعاعية، تخطيط قلب كهربائي، تحليل غازات دم، تبقى الحالة السريرية مشتبهة بالرغم من سلبية الإجراءات السابقة استطمام من إجراء تفريسي تربية التفريس الدوري، يعني المريضة شاكين سريريا حتى لو كان صورة صدر طبيعية حتى لو كان تخطيط نطلب لها تفريس مشان أنا صار في يمكن تصوير الأوعية البرنين المغناطيسي وتصوير الأوعية الرئوية هو الإجراء الوحيد المؤكد للتشخيص تدبير للالتهاب المريء الخصبي بيكون لما بتجي المره الاولى شخصنا هذا الموضوع بدنا نكون هجوميين بالعلاج ما هيك بنعطي الهيبارين غير مجزء 30,000 وحده في اليوم عن طريق المريض لمده اسبوع وبنضبط البي تي تي ليبلغ الضعف او مستوى الهيبارين المضاد العام العاشر المفعل من مقدار 0.81 بعد ما عالجنا اسبوع 30,000 راح نعالج ب 10,000 جرعات صيانه 10,000 وحده تحتجب مرتين يوميا او هيبارين منخفض الجزئي اثناء المخاض وقت المخاض نعطي 7,500 وحده مرتين يوميا بعد الوضع نستمر بالهيبارين لمده اسبوع ثم الهيبارين او الوفرين لمده 5 اسابيع اذا الهيبارين خلال الحمل نبلش بجرعه هجوميه 30,000 لمده اسبوع بعدين 10,000 صباح مساء بعدين نخفض الجرعة شوي بعدين نكفي أسبوع هيبارين بعدين نحول هيبارين أو ولفرين مدة 5 أسابيع والإرضاء ليس مضاد السكر باستخدام الولفرين شايفين سبب سوري لما تكون يا ابني يتكلم مو أي أنا الأسبوع جاي ما في الأسبوع اللي بعده مقابلة إذا كان في اختلاف التوقيت بدل فاضل إذا كان الوقت المقابلة بس التوقيت مبلش بكير إن شاء الله يكون تجاوز ما بدنا نشوف ولا على ثلاثة ولا تسعة ولا عشرة وأكيد ما بدنا نشوف حدا ثاني إيه يزعل إنه حدا ينحرم من الدخول أكيد أكيد مو قابل لا يقابل بزعل إنه حدا ما هو هذا شوف أحسن هذا 20